بسم الله الرحمن الرحيم. طاسم ميم. تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء علي ذنب فأخاف

أَقْدَمُونَ

أنا بطارد المؤمنين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا جنات وعيون أتأتون الذكران من العالمين لتكونن من المخرجين قال خلقكم والجبلة الأولى

وتقلبك في الساجدين. الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.